عيني فلفل يا نار يا شطة ما تحس بيا وتجيبي حتة يا قرن فلفل يا نار يا شطة شرس على عجله على عجله على عجله على عجله على عجله على عجله اركبي ورايا العجله عايزك معايا بقى على عجله اركبي ورايا اركبي ورايا معايا بقى على عجله على عجله على عجله على عجله شطشطة زي القطة مطقطة وتحل مين على المشنقة مخروطة على المخرطة حلوة البت مدورة زي الشمس المنورة لما تمشي تهز الأرض مربوطة على المسطرة شطة وحامية مشطشطة زي القطة مطقطة تحل مين على المشنقة مخروطة على المخرطة على العجلة على العجلة على العجلة على العجلة على العجلة على العجلة اركبي ورايا العجلة يا نار يا شطة ما تحس بيا وتجيبي حتة يا قرن فلفل يا نار يا شطة ما تحس بيا وتجيبي حتة جاي شاري شاري اه يا ناري ناري جاي شاري اه يا ناري على العجلة على العجلة على العجلة على العجلة على العجلة على العجلة اركبي ورايا العجلة وداخل فيها من غلبنا ومش عارف انت ولا قلة ايمان مننا ما تيجي ويلا نحسبها بلاش الدنيا نظلمها ده رزقك عاللي قسمها باذنه نموت وبرضه وشعب الإمارات وقطر لا